مواصل المستعينين لله عز وجل والرسالة ونستخدم أصول التلقى والاستدلال عند أهل السنة والجماعة وما زال الكلام موصولا حول الأصل الأخير من أصوله وهو صحة فهم النصوص الشرعية وتكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا ينبغي على طالب العلم لكي يفهم النصوص الشرعية الفهم السديد الذي أراده الله عز وجل منا إرادة شرعية ينبغي عليه أن تجتمع فيه أربعة أمور مجتمعة لا منفردة الأمر الأول هو الاعتماد على فهم الصحابة لنصوص الشريعة ومن أجل هذا نقول إياك أن تتكلم في مسألة بكلام ليس لك فيه سلف واضح؟ إياك أن تتكلم في مسألة بكلام أي مسألة ليس لك فيه سلف فإن فعلت فاعلم أنك على غير الجادة بل أخطأ ويستثنى من ذلك ظاهريا فقط بعض المسائل المحدثة التي ليس لم يكن لها وجود في عهد سلفنا الصالح في هذه الحالة يتكلم فيها الإنسان ولكن من خلال القواعد والأصول الشرعية مش فاهم دماغ كما ذكرنا عدة أمثلة كنقل الأعضاء والتلقيح للأطفال وحوادث السيارات والتأمينات على الشخوص أو على العقارات كل هذه أمور محدثة تكلم فيها العلماء بكلام واضح وأتى الحكم مدعما بالأصول وبالقواعد الشرع ليه؟ المسائل دي محدثة لم تكن في عهد سلفنا الصالح ولكن العلماء قصوا الأشباه وطبقوا القواعد فوصلوا إلى أحكام شرعية موافقة لأصول الشريعة ولمقاصد الشريعة طيب الأصل الثاني أو المحور الثاني لصحة فهم النصوص قلنا جمع النصوص الصحيحة قصدي جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد إذا تبحث في مسألة معينة أصبح يجب عليك وجوبا عينيا أن تأتي بكل النصوص الشرعية الواردة فيها طبعا كل إنسان يدعي أنه أحاط بكل العلوم فهذا علو صحيح ولكن يبذل الجهد ويستفرغ الوسع فجمع النصوص الشرعية في الباب خلاص بعد ذلك إن دلت النصوص الشرعية التي جمعها بعد أن بذل جهدهم واستفرغ وسعهم كانت هذه النصوص مجتمعة على الحكم خلاص هذا شيء طبيعي كل النصوص جمعناها في مسألة مثلا البدع دلت كلها على أن كل بدعة ضلالة خلاص يبقى ترى البدعة يبقى ضلالة طب ما فيش نص قال كل بدعة ضلالة إلا لم يرد يبقى في هذه الحالة النصوص كلها متفقة على الحكم خلاص ما عندك أي شيء غير أنت تستند الحكم من النصوص تقول يا أخوان النصوص الشرعية كلها من الكتاب والسنة متواترة تدل على هذا طيب هب أنك وجدت بين النصوص شيئا من التعارض ابتداء هذا تعارض ظاهري ولا حقيقي اوعى تنسى ولعلكم تذكرون ذكرنا ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما قال والدليلان لا يتعارضان إلا في حالتين اثنتين ذكرناه ضعف الدليلين أو ضعف أحدهم أما إذا صح الدليلان فيستحيل أن يكون بينهما تعارض طيب وجدنا التعارض الظاهري المسألة سهلة العلماء يجمعون بين النصوص المتعارضة في الظاهر قلنا المطلق القيد يعمل بالمقيد ويترك المطلق، وكذلك العام إذا خصص يعمل بالخاص، وكذلك المتشابه يرد إلى المحكم، وكذلك الناسخ والمنسوخ. فإذا كانت النصوص متعارضة وما استطعنا أن نجمع بينهما يبقى بنوصل مرحلة النسخ، بنعتبر أحد النصوص ناسخ والآخر منسوخ، واتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز البتة أن يعمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ، لا يجوز مطلقا أن نعمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ. طيب ما استطعنا أن نفعل ونميز بين النسخ والمنسوخ خلاص، بننتقل للمرتبة الثالثة وهي الترجيح بين الأدلة، بعض الأدلة أرجح من بعض. طيب عجزنا عن الجمع وعجزنا عن معرفة الناسخ من المنسوخ، وما تمكننا من الترجيح، نعمل إيه يا مشايخ؟ التوقف إلى إيه؟ إلى أمد، مش إلى أبد، أمد. يعني إيه؟ أقول يا أخوانا أنا المسألة دي مش قادر أجمع بين الأدلة، إما أن أكله إلى أعلم مني، وإما أن أعيد النظر مرة ثانية، وبالاستقراء، وبالاستقراء ما وجد تعارض بين نصين قط، أو بين صريح المعقول وصحيح المنقول، وما وفق بينهما العلماء، هذا لا يوجد، ومن ادعى غير ذلك يلزمه البين. ثاني المعلومة دي، لا يوجد قط تعارض بين نصين، وهبلك أو تعارض بين صريح المعقول وبين صحيح المنقول، ولم يوفق العلماء بينهم، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. يعني قلنا لا، إذا كنت عندك الآية الفلانية والآية الفلانية متعارضين، والحديث الفلاني والحديث الفلاني، والنص الفلاني وصريح المعقول، إحنا نروح بعيد ليه؟ هات المتعارض، وتجد أن العلماء تكلموا فيه كلاما ماتعا وأزالوا هذا التعارض من كل وجه. نعم. يعني أخونا جزاه الله خيرا بيقول توجد بعض المسائل اختلف فيها الصحابة، ابتداء حينما نرى اختلافا أول خطوة يخرج بنسلكها نحدد نوعية الاختلاف، ده على فرض أنه موجود، يعني على فرض أن الخلاف موجود والخلاف ده مرخص في الكتب، ومن الصحابة نزل للتابعين نزل للأئمة، الاختلاف ده أول شيء لزاما علينا أن نحدد نوعية الاختلاف، الاختلاف ده نوعه إيه؟ وقال شيخ الإسلام وغيره من أئمة المسلمين أن الاختلاف الحاد بين الأمة على كثرته لا يخرج عن نوعين، يبقى أنواع الاختلاف اثنين، اختلاف تنوع واختلاف ضبط، كويس؟ ضابط اختلاف التنوع، ضابط اختلاف التنوع هو لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ده اسمه اختلاف ايه؟ أو الثاني ضابط اختلاف اسمه ايه؟ اشخاله تنوع، دي بقى اللي احنا بنقول ايه؟ مش في المعنى خالص، وجاء تقوم تكتبها انت في الاجنده بتاعتك، وده كلام شيخ الاسلام، واخد بالك؟ اختلاف تنوع ضابطه يعني حد يعني تعريف لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر ولا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر اسمه اختلاف التنوع وهذا المعني بقول بعض أهل العلم ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة اخوانك بيعملوا له خير قل لنا عيد انا يعني انت لو عبد عليك قل لي عيد تاني وامر واخد بالك ده انت كده خدت السنه بتاعك مش عالي صح كده ولا لا خلي السنه بتاعك عالي معايا هنا كده وانا اوريك يبقى اختلاف التنوع ضابطه لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الاخر ولا من صحه قول فساد القول طيب وسبب اختلاف التنوع يرجع الى امرين اختلاف اهل العلم في صحه الدليل او اختلافهم في فهم الدليل بس سبب اختلاف التنوع اختلاف اهل العلم في صحه الدليل او اختلافهم في فهم الدليل طب لعل قائلا يقول كيف يختلفون في فهم الدليل وانت بتتكلم عن صحه فهم النصوص وبيقول نعتمد على فهم الصحابه وجبر النصوص الغير ذلك ده يغوينا لكي يعني نستوعب انا وانت اللي هي اسمها دلالات الالفاظ دلالات الالفاظ وممكن بعض اهل العلم من خلال السياق يفهم فهما وبعض اهل العلم يفهم غير ذلك يعني مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من مس الذكر قال انما هو بضعه منه كويس وساله سائل وقال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا ده سيدنا النبي قال وده سيدنا النبي قال فيقوم العلماء بما لديهم من قرائن ومن دلائل ومن اصول يبدا يفهموا نص الدين فهمت عباره عن ايه؟ العلماء قالوا طيب من مس ذكره فليتوضا. ده بنسميه العلماء بايه؟ حديث ناقل عن الاصل. ناقل عن الاصل. والناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل. وصلت؟ نعم شيخ. لا يعني ايه خلي نسخ شويه اصل نسخ معناه ايش خلق حاضر حاضر انا رايح فيه نسخ ايش خلق النسخ ايه الناس بيبقى عندنا حكمين شرعيين حكم متقدم وحكم ايه متاخر المتاخر ليه عكس المتقدم فبنسخه لكن احنا بنقول هنا حكم شرعي نقل عن الاصل. ايه معنى نقل عن الاصل؟ يعني نقل عن ما كانت عليه العرب قبل البعثه. يعني العرب قبل البعثه كانوا ماشيين على حاجه معينه. فجه نص شرعي نقل عن الحاجه دي، يبقى نقول النقل النص الشرعي ده نقل عن الاصل. طب جه نص شرعي ثاني مبقي على الاصل، نقول لك لا. الناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل لما فيه زياده علم لسه سهل بالمثال يتضح المقام صح كده خليك معاه نساء العرب قبل البعث كن مامورات بستر الوجه والبدن أم لا؟ لا حاجة. بس أحسن هيصل بعضهم كده. جه النص الشرعي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. النص ده ناقل ولا مبقي؟ واضح حتى مش واضح. ناقل يعني هم كانوا ايه ماشيين يعني عرايه متهتكات، جه النص نقل يعني ايه جاب حكم جديد اجمعين ناقل عن الاصل كويس. طيب وجدنا بعض اقوال العلماء او حديث على فرض صحته ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فقال: يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا، واشار بيديه الى وجهه الكفه. ده مبقي على الاصل ولا ناقل؟ مبقي. هم في الاصل كل بيغطوا وشهم ولا غيره. النص ده جه مبقي ولا ناقل؟ مبقي. وعندنا واحد ناقل، ايهما يقدم؟ ناقل. احسن. يبقى الناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل، يعني يعمل به. كويس كده؟ يعمل به، نعم. يا اخي مش ناس؟ المعنى كلمه اصل معنى كلمه ناس يعني عنده حكم شرعي وجه حكم شرعي ثاني، الاصل مش حكم شرعي اصلا. يعني اصل الاشياء مش حكم شرعي، ولكن ممكن الفرق فرق بين الاثنين. يبقى ده ناقل على الاصل وده مبقي ايه؟ على الاصل. واخد بالك؟ طيب يبقى اذا العلماء لما جم يفهموا النصوص طبقا لقواعد الفهم اختلفوا في الفهم، والاختلاف هنا واسع. الاختلاف هنا ايه؟ واسع. ليه؟ لان الدليل يحتمل ده ويحتمل ده. فاكرين حديث من كان سميعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه؟ فاكرينه؟ اللي فهمه مصلي في الطريق. اخطا ولا اصابوا؟ لا، تقول اجتهدوا فاصابوا او إيه؟ او ممكن لم يصيب. طب اللي صلوا في بني قريظه اجتهد، واخد بالك؟ ولكن لما اجتهد واحد منهم اصاب الحق والثاني لم يصب، واخد بالك انت ازاي؟ والثاني لم يصب. السؤال بقى، هل كلا المجتهدين في المساله دي الدليل يحتمل ولا ما يحتملش؟ بس هو ده اللي اوصلها لك. الدليل يحتمل. يا اخي لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه وان ادركته الصلاه، يبقى هنا الفهم كم احتمال؟ مفيش. طب لو واحد فهم غير كده يقول لا، الدليل لا يحتمل فهمك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى اذا فهم النصوص نفسه ممكن يكون الدليل يحتمل اكثر من فهم. لذلك لما ادعى اقوام في علي بن ابي طالب الالوهيه، الالوهيه، وعلي بن ابي طالب ولع فيه حرق. فلما بلغ عبد الله بن عباس ما قال ما فعله علي بن ابي طالب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار الا رب النار. فقال علي بن ابي طالب: ويح ابن عباس. طب ليه؟ قال لك لان علي بن ابي طالب الحديث عفو، ولكن لم يفهم منه التحريم، فهم منه الكراهه. كلمه ازاي بقى؟ اضرب لك مثل. انا لما كنت قاعد انا ومصطفى اخويا وعمال نتكلم بكلام، طريقه الكلام بتاعتي والسياق والقرائن مش تعين على فهم مصطفى لحديثي؟ نعم. اهي دي عند الصحابه مفقوده عندنا. واخد بالك؟ يبقى الصحابه عاشروا التنزيل وراوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم يعني من خلال معاشرته يقدروا يفهموا سيدنا النبي اراد كده ايه؟ علم اصول الفقه. متى انشئ؟ متى انشئ؟ متى انشئ؟ متى انشئ؟ احسنت. علم الشافعي، الرساله، الامر الوجوب والكلام ده كله. الصحابه الشافعيه جابوا الكلام ده منين؟ من فهم الصحابه للنصوص. طب الصحابه كانوا عندهم اصول فقه؟ ابدا. ولا يسمعوا عن الكلام ده خالص. ليه؟ من خلال معاشرتهم ورؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عندي نص مبقي على الأصل ونص خارج عن إيه؟ عن الأصل أو ناقل عن الأصل، أيهما يقدم؟ دي قاعدة عند علماء الأصول، النص الناقل عن الأصل مقدم على النص المبقي على الأصل. نعم يا ابني، ده كلام ده أنت عند التعارض. طب مفيش تعارض خالص. وهذا ما تفهمنا. طيب يبقى ده اسمه إيه؟ اختلاف إيه يا إخوانا ها؟ اختلاف تمام. القسم الثاني. فضلت تفضلت وقلت إن الناقل عن الأصل، الناقل عن الأصل للذي كان في الأصل لم يكن فيه حكم شرعي بل كان عليه الناس. الناس عايش عليه. مظبوط. فلما جاء السائل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي كان يمس ذكره قال يا رسول الله هل نتوضأ؟ قال إنما هو بضعة منك. كويس. يبقى مبكي عن الأصل. مبكي عن الأصل. على الأصل. أي نعم. تمام. تمام. الأصل. يبقى جاء حديثين أحدهما مبكي على الأصل الذي كان عليه العرب فلما جاء الناقل أخذ بالناقل ولم يأخذ بالمبكي. خذوها مني. فأخذتها من غيري كلما لن تتعالم فرق سيوفقك الله. الله ما تشيش خلاص. بس وصلت. وصلت يا شيخ؟ أنا فهمتها. كلما يا شيخ الله كلما لن تتعالم سيوفقك الله. ادعيت العلم أبن من فلاح. بس. واضح يا أخواني ديت؟ هل أوضحه؟ أيوة شخص وانت قاعد وراء لين زهق زعلناك في حاجة شخص أحمد؟ طيب أنا لسه ما خلصتش من نص ذكره. نعم خبر والله ها يا مرحب بيك سعدتنا والله. اي نعم والله الصح المساجد بنيت لذكر الله عز وجل ولدروس العلم وموضوع تحصيل المية سهل نتغلب عليه ما شاء الله الفضل الصواب والمنع. خليكم معايا مشايخ بس عشان النهارده عاوزين نخلص عشان هنبدا ان شاء الله في الاسبوع القادم من اصول التلقي والاستدلال عند المبتدعه. ماشي باذن الله. عاوز اشرح اوكي. يستحيل امال يستحيل اصلا امال نقل ازاي يستحيل لازم يبقى. ها اكمل. طيب خلاص الناقل عن الاصل مقدم على الايه؟ على المبقي على الاصل. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من مس الذكر قال انما هو بضعه منك ده مبقي على الاصل. يعني ذكرك زي كرشك زي عينيك زي منخورك بضعه منك يبقى مبقي على الاصل. كويس. طب النص الثاني بقى من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل يبقى يقدم. بعض العلماء قال لك لا ازاي كده ده احنا عندنا وجه ثاني من اوجه الجمع واخد بالك ايه هو؟ قال لك من مس ذكره فليتوضأ ان لم يلم القمر والفاء للتعقيب والمباشره واللام اثرت على المضارع اعلى درجات القمر يبقى فليتوضأ يبقى امر الوجوب. كويس. جت قرينة أخرى اللي هي إيه؟ إنما هو بضعة منك نزلت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ما احنا قلنا الأمر للوجوب ده الأصل. طب في قرينة دلت إن هو ليس للوجوب بل للاستحباب يبقى ينزل الاستحباب. زي إيه؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب. صح. صلوا فعل ايه؟ والامر للوجوب. صلوا قبل المغرب بالتاكيد. صلوا قبل المغرب وفي الثالثه قال لمن نزلت. ما عادش تنفع بالوجوب. عشان كلمه ايه؟ لمن شاء. واضح يا اخوانا دي كده؟ انا عاوز اوصل لك ايه؟ ان فهم الدليل نفسه بيكون العلماء تباينوا في الفهم والدليل يشهد لكل واحد من وجه. ولكن هل معنى ذلك الحق يتعدد ولا لا يتعدد؟ ولكن القضية أحدهم اجتهد فأصف فله أجران والآخر اجتهد ولم يصف فله أجر وكل من اتبع فلا لوم عليه. متنظرش وده اللي حصل مع سيدنا النبي. هل لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بني قريظة وبلغه ما فعله الصحابة باتفاق الرواية لم يعن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا من الفريقين؟ ما قالش أنت أخطأت ولا أخطأت. وفيها دليل على أن من بذل وسعه واستفرار جهده في الوصول إلى الحق ولم يصل لا ينام ولا يهاب. وأخطأ خطأ فادحا من قال من هذا الحديث أن الحق يتعدد. لا حق عمره ما يتعدد، الحق واحد. يبقى اختلاف إيه؟ تنوع. واضح يا اخوانا؟ القسم الثاني اختلاف تضاد، اختلاف تضاد، وينقسم إلى قسمين. سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. سائغ غير مذموم، شيل كلمة غير حطها قدام سائغ تديك النوع الثاني، صح؟ سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. ضابط الأول، ضابط الأول اللي هو هو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. وهذا إن وقع جليا، جليا يعني واضح، جليا جليا ومكتبها أحطها على الهواء معايا مشايخ. هذا إن وقع اختلاف التضابط، إن وقع النوع الأولاني لا يتعدى الإنكار فيه المذاكرة العلمية، لا يتعدى الإنكار فيه المذاكرة العلمية. يعني أنا قلت القول وأخونا قلب قبل وده اختلاف تضابط. طيب يبقى إيه الذي يحدث بيننا؟ المذاكرة العلمية، أناقشك وتناقشك. ها؟ ما الاختلاف تماما؟ اختلاف تضاد النوع الأولاني. اختلاف التنوع لا يعيب أحد على أحد قط، لأن كلا القولين حق وصواب. واخد بالك؟ لأن إيه؟ ده لا يلزم من ثبوت قول وقول القول الآخر، ولا من صحة قول وصول القول الآخر. زي القراءات المتواترة والترجيع في الأذان وتفسير بعض الآيات القرآنية، مش خلاف خالص أبداً، اللي ياخد بقول خلاص. أنا بتكلم عن اختلاف إيه؟ التضابط. اللي هو إيه؟ سائر غير مذموم. أقصى شيء فيما بيننا ها؟ المذاكرة العلمية. المذاكرة العلمية. النوع الثاني وهو غير سائغ مذموم، غير سائغ مذموم تعريفه وهو ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو يخالف إجماعا قديما أو قياسا جليا. نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما. وهذا هو الذي جاءت الأدلة الشرعية بالإنكار فيه، بالإنكار فيه جاءت الأدلة بالإنكار فيه. هنا ننكر ده الرجل خالف نص من كتاب أو من سنة، خالف الإجماع، خالف القياس الجلي. قال لك السغير شفاحة أو البنجوة مش شفاحة، إزاي ده انت كده خالفت القياس وقياس جلي والقياس مصدر من مصادر التشريع. يبقى هذا يعتبر اختلاف تضاد، وفي هذه الحالة وجب فيه الإنكار بضوابطه الشرعية. يبقى أنا ابتداء حدث اختلاف بشوف نوع الاختلاف الأول. ما نوع الاختلاف؟ هل هو تنوع؟ أو هو تضاد، وإن كان تضاد من أي نوعين، وبناء على معرفة الاختلاف أبدأ أتكلم في المسألة. وخذوا بالك كل المسائل الفقهية من الفقه العملي عبادات أو معاملات، وكذلك الأمور العقدية الاختلاف فيها حدده العلماء. يعني مش أنا وأنت بنتكلم فيه، يعني مثال ذلك وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، السجود بدءا بالكفين باليدين أو بالركبتين، وخبر إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، وخبر عدم إدراك الفاتحة أو عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، كل ده تكون مسائل الأمر فيها واسع. ومن أجل هذا لا يجوز لنا البتة أن نحمل الناس على قول من هذه الأقوال طالما أن الدليل يسع القول، لا يجوز الله. ده كله فيما في مسائل الفقه العملي والمعاملات. أما في العقيدة بلغة المصطلح كلمة مرددة. ها؟ ماذا بنوصل فين بقى؟ في التضاد. ولكن انا بقول ان الاختلاف التنوع ده والتضاد غير مذموم ده في الفقه العمل والمعاملات، مش معنى ذلك ان كل مساله من الفقه العمل او المعاملات اختلاف، بالعكس. عندك مثلا مسائل الربا بنوعين، النسيئه والفضل، القول فيها قولا واحدا، وكثير مثلا ومسائل النكاح القول فيها قولا واحدا. ولكن انا بقول ان وجد فيوجد في مسائل الفقه العملي اللي هو العبادات والمعاملات. واضح ان مساله الرضاع الكبير الكلام فيها كثير، فارى ان ترجع او ان اسعدتنا في مدينه بنها حان وقت الكلام فيها الثلاثاء الاخر. الصواب ان رضاع الكبير لا يثبت به تحريم. وأما ما حدث مع سهل بنت سهيل وسالم مولى أبي قذيفة فهي حالة خاصة بس وخصك شنشن المبتدع والمتهوكون وتكلموا خلاص دع الكلاب تنبح، واخد بالك، ولا جيش البنى مكان خدمته. أمر عندنا واضح جدا. طيب الأصل الرابع أو الثالث، مش ده الثالث؟ يبقى احنا قلنا جمع النصوص الشرعيه اللي ورد في الواحد وقبلها صحه فهم الصحابه. المحور الثالث من صحه فهم النصوص اللي هي معرفه اللغه العربيه. كم يبقى الوقت يا رب؟ نعم؟ معرفه اللغه العربيه هذا المحور مهما تكلم فيه المتكلمون فلن يوفيه حقه، بالذات معرفة لغة العرب، لأن بالاستقراء ثبت أن أي مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ترجع إلى الخلل في الفهم، وبالبحث عن سبب الخلل في الفهم تجده الخطأ في لغة العرب. غلط في لغة العرب إما عن عمد وإما عن جهل، فإن كان عن جهل يعذر حتى يعلم، وإن كان عن عمد فما لنا فيه حيلة إلا أن نسأل الله أن يهديه. لأن كل الأخطاء التي جاءت في المعتقد خاصة في صفات المولى عز وجل وفي أسمائه جاءت من عدم معرفة لغة العرب. اختل عندهم علمهم باللغة أخطأ، وبدأوا يخرفون ويهرفون بما لا يعرفون. كما تعلمون أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب عبارة عن ألفاظ، والألفاظ دي تدل على معنى، مظبوط؟ لفظ يدل على إيه؟ على معنى، واضحة؟ طيب العلماء قالوا ايه؟ ان معاني الالفاظ تتوقف على الافراد والاقتران والسياق والتركيب والتقديم والتاخير وحاله المخاطب وحاله المخاطب. انت فهمت معنى السؤال ده؟ ليه الفاظ بتدل على ايه؟ على معنى. يعني ربنا عز وجل لما قال فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. ده كلام ربنا عز وجل. الله عز وجل لما تكلم بهذا الكلام وانزله على النبي صلى الله عليه وسلم له معنى ولا ملوش معنى؟ واراد ربنا عز وجل منا ان نعرف معناه ونلتزم بما فيه ان كانت اخبار تصدق واوامر تنفذ ولا غير كده؟ ده الاوامر تصدق. فالعلماء قالوا معنى الالفاظ يختلف باختلاف ايه؟ الافراد. ايه معنى الافراد؟ يعني ياتي اللفظ منفردا بيبقى له معنى. واذا اقترن بلفظ اخر ممكن يتغير المعنى. يبقى له هنا معنى وله هنا ايه؟ معنى اخر. واخد بالك؟ طيب. قال الله عز وجل: قالت الاعراب امنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. فنفى عنهم الايمان واثبت لهم الاسلام. مظبوط؟ طالما نفى عنهم شيء واثبت لهم شيء اخر يبقى المثبت زي المنفي ولا بيختلف؟ بيختلف. طب لو واحد قالها زي بعضهم الكلام كده لا يستقيم. يبقى زي ده بيفهم الخوارج. ها؟ ايه والله؟ اللي اذنبهم مالين البلد دول. معايا حاجه كده؟ يبقى اذا ها معاني الالفاظ تختلف باختلاف الافراد والاقتران والسياق والتراكيب والتقديم والتاخير وحاله المخاطب وحاله المخاطب. مش قلنا معنى الالفاظ؟ عارف يعني معنى الالفاظ؟ يعني كلام ربنا عز وجل او كلام سيدنا النبي. الكلام ده له معنى، المعنى ده اللي بيتغير. يعني معناها هنا غير معناها هنا. يعني لما اقول ايه؟ الحاج وحيد مسلم. مسلم ان شاء الله مسلم. طيب يبقى مؤمن محسن. لازم. طالما اطلقت مسلم بس. يبقى اسلام واحسان. ولكن قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ده الموضوع اختلف خالص. بالرغم احنا بنقول ايه؟ الاسلام اذا اطلق يدخل فيه الايمان والاحسان. طيب اذا جاء الاسلام مع الايمان قال لك لا ده اوضح ده له معنى وده معنى ثاني خالص. بالرغم ان اللفظ واحد ولكن لما كان منفردا دل على معنى ولما اقترن بلفظ اخر دل على معنى اخر. ده كلام العرب. ما يفهمه؟ ده كلام العرب. وباختلاف السياق والافراد والتقديم والتاخير وحاله المخاطب وحاله المخاطب. زي ما ضربنا مثلا قبل كده في حكايه حاله المخاطب وحاله المخاطب. قلنا الحاج الوحيد رجل مثلا ماسك مدير شؤون العاملين في مصنع معين. دخل عليه واحد على صاحب المصنع. والله انا راجل مهندس وخبير في الالكترونيات. ومعايا كل الشباب بتاعت الدنيا معايا واريد ان اعمل عندك. فالرجل صاحب المصنع قال لي: يا حاج الوحيد انت مدير شؤون عاملين، ابحث لهذا الرجل عن عمل. مظبوط؟ ابحث لهذا الرجل عن ايه؟ عن عمل. ده مين ده اللي بيقول صاحب المصنع؟ يقول لي مدير شؤون عاملين. وهم لسه قاعدين دي واحد ثاني: يا عم الحاج انت صاحب المصنع، عاوز اشتغل عندك. بعت ايه يا ابني؟ انا بصمجه. انا بتاع مقشر. كويس؟ فقال له صاحب المصنع: يا حاج وحيد ابحث لهذا الرجل عن عمل. العمل واحد ولا مختلف؟ مختلف. واضح ولا ما فيش؟ يبقى اصبح معنى اللفظ بيختلف. وهنا بقى مهمه الامام المجتهد في الوقوف على معنى اللفظ. ففي لغه العرب باتفاق اساطينها ان لم إذا دخلت على المضارع تفيد النفي في المستقبل ولا تفيد النفي في التأبيد على التأبيد. ده كلام العقل. يبقى حينما يقول رجل قال لن تراني ويمشي الرؤية، جبتها من قال لك هي ما لا تدخل على المضارع تفيد النفي على التأبيد، جبتها من هي كده؟ لا مش هي كده، ده عندي لغة صعبة حكمان. الخلل يقول له منين؟ قال لك لا، لن إذا دخلت على تفيد النفي في المستقبل، ولا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا اقترنت بقليلة. واضح؟ تفيد النفي على إيه؟ في المستقبل، ده الأصل بتاعها. تخرج عن الأصل إيه وتخرج، بس بقليلة. الأصل اللي تخرج عنه إيه؟ نفي على التأبيد. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا، نفي على التأبيد. طب القرينة من إيه؟ القرينة جت من الخلق، لأن الخلق معناه الإيجاد من العدم، يبقى ألف التأبيد. يكن مثلا قوله تعالى لن تراني أي في الدنيا، لأن هو ده أصله. كذلك استوى في لغة العرب تدل على العلو والارتفاع والاستقرار، واخد بالك؟ تدل على الاستيلاء، مش موجود الكلام ده خالص. طيب يبقى لما أقوام يصر عليها يبقى أصحاب هوى والخلل في الفهم. كذلك كلمة يد في لغة العرب الياء والدال تأتي بمعنى الجارحة، وتأتي بمعنى النعمة والفضل، وتأتي بمعنى القدرة. كويس؟ الأصل أنها تأتي بمعنى الجارح، ده الأصل. طب النعمة والفضل طب نعرف ازاي اللي بيبقى فيه قرينة هي التي تجعلك تفهم من هذا اللفظ إن هو أراد هنا النعمة والفضل. لولا يد لك عندي لكافأتك بها، ده قول مين؟ قول المغيرة بن شعبة سهيل بن عمرو سهيل. لا الأب سهيل كان مين؟ لا الأب سهيل اللي كان جه في الحديبية عروة بن مسعود الصقر. عروة بن مسعود الصقر لما جه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا القاسم، أرى إنك جمعت أوباشا، إن قامت الحرب حري أن يدعوك ويفر. فقام أبو بكر الصديق وقال له أمصص بدر الله، أنحن نفر عنه؟ فقال من هذا يا أبو القاسم؟ قال هذا ابن أبي قحافة. فقال له عروة بن مسعود لولا يد لك عندي لكافأتك به. بس لها خصمين، كلمة لولا يد يعني إيه؟ بنقطة المصطلح ليك جميل عليك، لك نعمة عليك، لك فضل، لولاها كنت سمعتك اللي تسمعها. يبقى إذا هنا اليد الأصل فيها إيه؟ الجارحة، ولكن ممكن تخرج عن الأصل. انظر أخي الفاضل كما قال الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه، قال وليد في لغة العرب إذا ثنيت لا تكون إلا للجارحة. يبقى لما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بالرغم ان اليهود ما قالوش كده، اليهود عليهم لعائن الله المتتابعه الى قيام الساعه قالوا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطه. صح، ده كان ممكن الرد كده لان هم قالوا يده يد الله مغلوله، تعالى الله عن ذلك، ولكن بل يداه، بل يداه. لذلك اخواننا الانسان فعلا ساعات بيقف في منتهى الحيره امام من يتلاعب في الصفات ويؤولها بغير دليل، ويتصدق بان هذا الذي دلت عليه لغه العرب. ومن اجل هذا قلت لكم ان الخلل في استلال الاحكام جه من الخلل في فهم النصوص. طب ازاي؟ من عدم معرفه لغه العرب. لذلك بدعة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وتشدقوا وقالوا منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. وكذبوا، بل العمل من مسمى الإيمان. ما الذي حملهم على ذلك؟ أنهم نظروا إلى لغة العرب ولم يستوعبوها كما ينبغي، فقالوا إن الإيمان في لغة العرب يدل على التصديق. الكلام ده غير صحيح في لغة العرب. وشيخ الإسلام رد على من قال أن الإيمان في لغة العرب هو التصديق فقط من 20 وجه، قال لك الكلام ده غير صحيح. تصديق يسبقه إقرار ويلحقه عمل، هو ذا الإيمان. أما تقول الإيمان تصديق ما عشان كانت، هذا ليس في لغة العرب. أيضا إخواني، مما ينبغي قبل أن نقرأ الكلام المكتوب أن يعرف، وذي من أهم شيء يعرف في هذا المحور اللي هو معرفة لغة العرب. لو أن الشارع حدد المعنى المراد من اللفظ، ما ينبغي أن نرجع إلى لغة العرب لمعرفة المعنى المراد. تاني، دي أهم شيء. القرآن نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من تكلم بلغة العرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الرب تبارك وتعالى وحدد المعنى المراد من اللفظ، ما عادش ينفع أروح لغة العرب، أروح أعمل إيه؟ واخد بالك؟ إذا كنت أنا أصلاً بذهب إلى لغة العربي لأعرف المعنى المراد، طب المعنى المراد ما يحدده، يبقى لماذا أذهب إلى لغة العرب؟ هذا مخالف. فإذا جاء المعنى المراد في على لسان الشارع، لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء المعنى المراد في كتاب الله عز وجل، يبقى في هذه الحالة خلاص لغة العرب لا يعد هكذا. مثال ذلك، مثال ذلك، أنا بقول إيه ثاني قلت القاعدة عن الصفة في الله كم ذاكرة؟ أن الشارع تصف الصفة، أن اللفظ إذا حدد الشارع معناه لا نذهب إلى لغة العرب. أحسن الله إليك. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية من سورة الأنعام، لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ والظلم يا أخوانا في لغة العرب وضع الشيء في غير محله، والظلم منه ظلم أكبر يخرج عن الملة، ومنه ظلم لا يخرج عن الملة، وهذا مجمع عليه. فلما الصحابة ظنوا إن مطلق الظلم أي مطلق المعصية يسلب عنهم الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم هنا معناها إيه؟ بشرك. الشرك لحد معناه احنا اذا خليناه هو حد المعنى خلاص، يبقى لا يجوز لنا والحاله هذه ان نذهب الى لغه العرب لمعرفه المعنى المراد. يبقى بناء على ذلك احنا بنذهب الى لغه العرب لمعرفه معاني الالفاظ كما وردت في لغه العرب، لان الشارع امرنا بذلك، امر ان نتعبد بهذا الكلام، وهذا الكلام من لغه العرب وله معاني، الفاظ لها معاني، فبنذهب الى لغه العرب. طب الشارع قال لك: لا، مالكش دعوه بلغه العرب، خذ معنى هذا اللفظ مني. خلاص كذلك قوله عز من قائل: وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم، من سوره البقره. سبب نزولها بعد ان جاء التشريع بالصلاه الى الكعبه، قال بعض الصحابه: فكيف باخواننا الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى إيمانكم هنا بمعنى إيه؟ بس ما ينفعش نفهم منها إيمانكم بمعنى صلاة. لما؟ سبب النزول هو الذي حدد المعنى المر. واضح يا أخواني؟ ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، إذا نظرت إلى أي مبتدع على وجه الأرض واختل في فهم نص دائما وابدا من جانب لغه العرب، من جانب لغه العرب. ومن اجل هذا مبحث الدلالات في علم الاصول لا بد ان يلقى اهتماما بالغا، لان به يتم التضييق على المبتدع في استدلالهم بالنصوص على بدعه، على بدعه. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. واخد بالك لما سئل ابن عمر قال له: لو اعلم انك رسول الله ما قتلت. قال له: خلاص ابشر واكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله، وقبلها امحو الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. بعض اهل البدعه اصحاب العقول الرديه، اصحاب الفهم السقيم، قال لك سيدنا النبي نزل عن العقيده في صلح الحديبيه. تعرفون الخلل جه منين اصلا؟ عشان بس ما تضيعش وقتك مع هؤلاء وتكلف نفسك عناء الرد واحنا ورانا شغل. اللي حصل بالظبط ايه؟ ان هؤلاء القوم اعتقدوا بدايه قال بس هو ده الصح، وبعدين قال لك تعال ندور على الادله. واخد بالك؟ تعال ندور على الايه؟ على الادله. ما تقوش ما نلويها، وده اللي هيجي لنا في المبتدعه في اصول التلقص عند المبتدعه. قعد يلوي في الادله، يلوي مره يقول لك حلف الفضول، مره يقول لك سعد ابو هريره عرفك، مره على نساء الصحابه واخذ يشاورهم ودي دليل على الانتخابات، مرة يقول لك اسمع 10 نقيبا أو تخلف. واخد بالك؟ ما هو اعتقد الأول. فأراد أن يبحث عن إيه؟ عن أدلة. ما لقاش من وين؟ حد معانا ما عادش القاف قال وين ده من عادش. ومن أجل هذا الأصل الأصيل عندنا اعتقد ثم استدل، ولا استدل ثم اعتقد يا شيخ علاء؟ الله يجزاكم الخير. نريد ألا نحيد عما نقول طرفة عين. استدل ثم اعتقد. واضح يا فندم؟ نقرا سويا هذه الكلمات التي ذكرت لكي نفهم دلائل الكتاب والسنه على الوجه الصحيح. لا بد من معرفه لغه العرب التي نزل بها القران والتي خاطب بها الرسول صلى الله عليه واله وسلم اصحابه. ولهذا تواتر اعتناء علماء الأمة وأئمتها بلغة القرآن حتى يوضع خطاب الشارع في موضعه اللائق به شرعا. قال الشافعي: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانه. واضح خالص. قال ابن عبد البر القرطبي: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعاراتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. هنا كلمة ومجازها ذكرنا في غير هذا المكان في علم الأصول أن الصواب والأحوط والأتم لدين الله ليس في اللغة مجاز، ومن ثم ليس في القرآن مجاز. بالصواب. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني. فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. وقال الشاطبي المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه إن فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان العدم، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود في هذه المسألة. وهنا مسألة مهمة، وهي أن دلائل الشرع تخصص اللغة وتقيدها وتوضحها. دلائل الشرع تخصص اللغة وتقيدها وتوضحها. قال ابن تيمية والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وآله وسلم كيفما كان الأمر. يعني اللي احنا قلناه النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم في الآية معناه الشرك، من فش قل لا ده لغة العرب بتدل غير ذلك، هنا يقطع اللسان، يقطع اللسان لما؟ لأن الذي بيّن هو النبي خلاص، لا يحق لنا بحال من الأحوال التكلم فيها. أو شيخ الإسلام يقول والاسم إذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بيّن أن كل مسكر الخمر، فعرف المراد بالقرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حد المسمى الخمر إيه؟ كل ما خمر العقل. طب الخمر في لغة العرب مش كده، ده كان يطلق على ما يخرج من العنب ومن البصر اللي هو التمر ومن الشعير. قال لك وليه؟ بس الشارع حدد المعنى المراد، حدد مسماه، حد وضع له حد، ايه هو؟ كل ما خمر العقل فهو ايه؟ فهو من الخمر. وقال ايضا فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قد بين المراد بهذه الالفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العربي ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف كاف. وفي فن تبقى يقول ولما غفل بعض المبتدعة عن هذه الحقيقة أخذوا يفسرون الألفاظ الشرعية المتعلقة بأصول الدين بالاعتماد على مطلق اللغة فقط دون النظر إلى مقاصد الشريعة، وده خطأ. مثال ذلك فرقة المرجئة تقول إن الإيمان لا تضره معصية كما أن الكفر لا تنفعه طاعة، وهذا اعتقاده، فلو أن العبد آمن وصدق فإيمانه كإيمان أبي بكر الصديق حتى ولو كان لا يصلي ولا يصوم، وجاءوا بهذا من اعتمادهم على اللغة وحدها في فهم النص، فالإيمان لغة للتصديق. قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن هنا أي بمصدق، فقالوا إن من صدق بالغيبيات فهو مؤمن كامل الإيمان. فنقول لهم هذا ضلال كبير، لأن المشرع حدد المعنى المراد من الإيمان في هذا الأمر، فلا يحل لنا أن نترك ما حدده لنا المشرع من معنى ونذهب إلى معنى اللغة، لأننا نلجأ إلى اللغة لكي تعرفنا مراد الشارع فلما حدد لنا الشارع مراده من المعنى فليس لنا بعده كلام. واضح. وقد دلت الأدلة الشرعية من السنة أن المعني بالإيمان هو القول والعمل، فالمقصود بالقول قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أيضا لفظ الفسق في لغة العرب بمعنى الخروج، تقول فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. وفي الشرع جاءت محتمل أمرين، الخروج عن الدين بالكلية، وجاءت إذا ارتكب العبد معصية وما زال في دائرة الإسلام. يبقى الخوارج لما هم ينظرون إلى الفسق حملوها على المعنى اللغوي، الفسق لغة الخروج، فهم قالوا خلاص الرطبة استوى، أما طلعت من القشرة بتاعتها بقت في سكة والقشرة في سكة، قال لك بس طالما فاسق يبقى خرج كفر بالله عز وجل، ولم يفهموا المعنى المراد. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يقول الطبري: أفهذا الكافر المكذب بوعد الله ووعيده المخالف أمره ونهيه كهذا المؤمن بالله والمصدق لوعده ووعيده المطيع له في أمره ونهيه؟ فالفاسق هنا الخارج عن دائرة الإسلام. يفهمني من السياق هو الذي حدد المعنى المراد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فاسق هنا أي أكبر والأصغر، كما قال تعالى: والذين يرمون إن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أكبر ولا أصغر؟ أصغر. الخوارج قالوا لا، لما يعتمدوا على اللغة مع أن الشارع حدد المعنى المراد. يقول وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأننا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال، والفسق هنا أي المسلم العاصي. المحور الرابع من محاور فهم النصوص الفهم السديد معرفة مقاصد الشريعة. معرفة مقاصد الشريعة، إننا لو نظرنا إلى جميع الأحكام في شريعة الإسلام لن نجد حكما إلا وله مقصد وغاية عظيمة، فإما يأتي الحكم بمصلحة للعباد وإما يأتي بدفع مضرة، وفي كل الأحوال هو خير للناس. قال ابن تيمية: إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. الكلام ده كلام منضبط ما فيش في إشكال، ولكن الإشكال فين بقى؟ من الذي يطبق هذا الكلام؟ هم لذلك أهل البدع يشنشنوا بهذا الكلام، وهل فيه خلاف؟ ولكن هل يا ترى لديك الأهلية أن تقيس خير الخيرين وتقيس شر الشرين؟ هل لديك الأهلية لذلك؟ هو ذا الإشكال. ولذلك أنا ذكرت لكم كلمة ويعني ما خطرت لي على بال في هذا المجلس، قلت لكم: كلما لم تدعي التعالم وفقك الله، ادعيت التعالم ستغذن ستغذن. يبقى مسألة شر الشرين وخير الخيرين دي عاوزة إمام هو الذي يقرر، لذلك الواحد بيعدب كل العالم من أهل البدعة يأتي بكلام لشيخ الإسلام اللي ممكن بفهمه إجمالا يدل على ما وصل إليه. وفي كلام شيخ الإسلام اللي هو يظهر عوارة يسير. الذي قال هذا الكلام شيخ الإسلام هو الذي قال أما المسلم في نفسه لا يحل له أن يفعل المحرم لظنه أنه يوصله إلى مصلحة. ما قالوش الكلام ده ليه؟ أنا بس عاوز أوصل لك معلوم احذر أن تقع فيه. إيه هي؟ إياك أن تكون من أصحاب الأهواء، وهو أن يختار ما يقبله هواه ويرد ما لا يأتي على هواه. فهو المعني بقوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يقول شيخ الإسلام وأما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي هو حرام لظنه أنه يوصله إلى مصلحة أو يعينه على طاعة. أما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه حرام. لذلك كلهم يقول لك إحنا مسلمين الديمقراطية حرام والبرلمان حرام. ده في الأيام الأول، دلوقتي قال لك لا ما عادش فيها حرام ولسه الله أعلم ليه. طيب انت عارف ان هي حرام، كيف تفعلها وتظن انها توصلك الى الصواب او الى الطاعه؟ اما المسلم في نفسه فلا يحل له ان يعلم الذي يعمل الذي يعرف او يعلم انه حرام لظنه انه يوصله الى مصلحه او يعينه على طاعه. وقال ايضا في موضع اخر ان الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ليس فيها شيء من المصلحة قط. كم شخص إن الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بغير علم ليس فيها شيء من المصلحة قط. يستحيل إن الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ليس فيه شيء من المصلحة قط. يبقى مسألة إن أنا أظن المصلحة في الشرك أو في معصية. طيب أيضا يقول لك الضرورة يا أخوانا لابد أن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما أكرهنا عليه. المغرب جزاكم الله خير، إن شاء الله الأسبوع القادم هنبدأ في أصول التلقى والاستدامة المبتدعة، والأسبوع الذي يليه سنضيف مادة ثالثة لم تحدد بعد، فندرس إن شاء الله ثلاث مواد من العصر للمغرب، ونبدأ بعد المغرب، ونبدأ بعد العشاء، لعل الله ينفعنا بما أقول، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.